يا غاية سؤل السائلين. يا رب كسرنا لا يجبره إلا لطفك، فالطف بنا. يا رب فقرنا لا يغنيه إلا عطفك، فاعطف علينا. يا رب روعتنا لا يسكنها إلا الأنس بك، فآنسنا. يا رب ذلتنا لا يعزها إلا سلطانك، فانصرنا. يا رب أمنيتنا لا يبلغنا إياها إلا فضلك، فأفضل علينا، أفضل علينا وتصدق علينا. يا رب حاجتنا لا يقضيها غيرك، فامنحنا. يا رب يا رب كربنا وضرنا لا يكشفه إلا رأفتك، فارأف بنا يا رب. آمين آمين آمين يا حي يا قيوم. وإلى السيرة مباشرة ندخل الليلة، وكنا مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رحلة الطائف، ووقفنا وقفة رائعة مع دعائه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ثم انتقلنا بعد هذا الدعاء العظيم إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين سألته: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ السيدة عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي سألت سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ ليه كده؟ الفرق بين دي ودي يا مدني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن السؤال نكأ جرحا وأتى على مواجع، فقال: لقد لقيت من قومك. ألا دنا يا ما شفت، وكان أشد ما لقيت. استدل بهذه، أثبتها عندك في فوائدك. الناس اللي بيكتبوا، الناس اللي بيستفيدوا، الناس اللي بيتعلموا، الناس اللي بيذكروا، الناس اللي بياخدوا خبرة للحياة يكتبوا أن أشد ما لقي النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حياته ما لقيه يوم الطائف. هو قال كده بعد أحد وبعد السبعين؟ قال لا، أشد من أحد وأشد من السبعين يوم الطائف. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل، ابن عبدي كلال، على ابن عبدي يا ليل، ابن عبدي كلال، فلم يجبني، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. وقلت لكم ساعتها ان احيانا الواحد كده بيطفش من الناس واخرج من بين البيوت لعلني احدث النفس عنك بالسر خالية. يخرج الانسان كده من وسط الناس ومن وسط البيوت وينطلق في الصحراء ويا رب حيث لا يسمعه احد ولا يراه احد ويشعر بالخلوة مع الله. يشعر بالأنس بالله. يشعر بالود. يشعر انطلقت على وجهي. على وجهي أنا مش عارف أنا رايح فين. فلم أستفق وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. إيه ده؟ أنا وصلت فين؟ أنا فين دلوقتي؟ بص كده. إيه ده؟ لقى نفسه في قرن الثعالب وإذا سحابة قد أظلتني. الله. الله الرحيم. الله الكريم. الله الودود. الله اللطيف. الله. حين رأى الله نبيه في هذه الحال أمر سحابة فأظلته. الشمس الحارقة. كنا في عمر قريب درجة الحرارة 50. ده النهاردة ساعتها كانت تبقى كام؟ 70. وسيدنا النبي ماشي فأمر الله سحابة فأظلته. سحابة فوق دماغه. الله أكبر. من رحمة الله سبحانه وتعالى. أنا جاي النهاردة جاي الليلة دي اللهم ارزقني الإخلاص يا رب اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم لك وحدك. جاي الليلة دي وأنا مفعم بمشاعر الفرج. الفرج بعد الكرب. اللطف مع الشدة. شوف ربنا جل جلاله رحيم. أرحم بك من أمك بل أرحم بك من نفسك على نفسك. رحيم جل جلاله رحمة سبحان الله العظيم. حين رأى الله النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الكرب ظلله بسحابة. والنبي مش دريان صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لم أستفق كان في غيبوبة وربنا من رحمته به يظلله في غمامة حتى وهو مش دريان. حتى حين لم يسأل. حتى حين لم يطلب. حتى حين لم يرجو. حتى حين لم ينتبه وهو في هذا وسحابة تظلله. سبحان الله العظيم. كنت بقول ايه؟ ان لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قعد وجعل داس الغلام النصراني وقدم له القطف من عنب فالرسول قال بسم الله. فحدث قال له ان اهل هذه البلاد لا يعرفون هذا الكلام من اين انت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بل من اين انت؟ قال من نينوى. قال من بلد اخي الصالح يونس ابن متى. قال وما يدريك ما يونس ابن متى لقد تركت نينوى وما فيها 10 يعرفون من يونس. سبحان الملك. ثم أكب فقال كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على يد رسول الله ورجله يقبلها. انا بقول ايه في الموقف ده؟ الموقف ده لما عشت معاه اليوم النهارده قلت ايه؟ قلت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشتكي يقول ايه؟ اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. كان عداس لما اكب على يد النبي ورجليه يقبلها كأن الرسول في نفسه قال أخيرا لقيت حد يعرف يعني إيه نبي. أخيرا في حد فهم يعني إيه نبي. مش قصدي التقبيل اليد والرجل، قصدي يعني إيه نبي. المشركين دول كانوا قاعدين يقولوا للنبي ايه؟ مجنون، كذاب، ساحر، وقاعدين يفكروا يطلع ايه؟ شاعر، كاهن، مش فاهمين يعني ايه نبي. انتوا فاهميني؟ ها؟ انتوا فاهميني؟ فاهمين؟ طب بالله عليك اتعدل كده واقعد وركز معايا، ركزي معايا وبطلوا دوشه، ها؟ افهمني لو سمحت. من فضلك. من فضلك بعد اذنك. أرجوكي ركزي معايا افهميني لو سمحت حضرتك افهموا. خليكم معايا خليكم معايا. ها ارجع من الاول تاني هنا. ها ماشي يا عم ماشي يا عم في اي حته تعجبك بس صلي على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. افهموني وركزوا معايا كده، عايزكم تفهموا الحته دي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى عداس سبحان الملك. شوف دي من رحمة ربنا، ها، من لطف ربنا جل جلاله. هي دي اللي انا عايز اقولك عليها، ان في اشد احلك لحظة من ظلمة الليل يبزغ الفجر. في وسط الظلمة دي شعر ولا واحد امن بيه، في وسط الظلمة دي أن السفهاء والغلمان والمجانين والصبيان يضربون في وسط الظلم، يطلع واحد يقول له إيه ده؟ أنت نبي زي يونس؟ أخيرا واحد يعرف يعني إيه نبي؟ بتجبر شرخ وهواني على الناس. طلع في واحد من الناس يعرف يعني ايه نبي. انا بقول لك بس لكل اصحاب المصائب والبلايا، بقول للمظلومين والمقهورين والمبتلين، يد اللطف ترعاكم. واللطف ده قد يكون اللطف الخفي. بلسم. عداس يجي يعتذر بعد من الرسول يمشي، فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب فإذا بسحابة قد أظلتني. لطف. أصل المعاني دي، عارفين المعاني دي؟ الجملة اللي أنا مش عارف أشرحها لكم، عايزكم تفهموها كده، اللي اسمها شيم بروق المنة. شيم. شيم يعني إيه شيم بروق المنة؟ يعني إيه شيم يا هادي يا، يعني إيه يا محمد يا سمير شيم؟ يعني إيه؟ شيم. شيم يعني يعني البروق، البرق اللي بيعدي كده، شيم يعني القطها. شيم بروق المنة، انك انت تلقط البرق بتاع فضل ربنا. اي كده البروق دي لقطة عداس، لقطة السحابة، لقطة ملك الجبال، لقطة الجن اللي سمعوه، لقطة شيم بروق. كل دي من، لو انت يا مبتلى، لو انت يا مسكينة بصيتي المنن ربنا في حياتك هيبقى الفرح بالله غامر، فرح غامر، فرح بالله يغطي على كل الأحزان، فرح بالله يداوي كل الجروح، فرح بالله يهون كل المصائب، فرح بالله ينور كل الظلمات، فرح بالله يشرح كل الصدور، فرح بالله، فرح بالله يمسح كل الأحزان، فرح بالله يجعل نشوة الفرح هي الأعلى في الحياة بالله. لو الإنسان بس شام بروق المنة، شيم بروق المنة، قال فإذا سحابة قد أظلتني فنظرت، ياه أنا بقول كده، أحيانا تبقى النعمة بين إيديك وأنت مش دريان بيها. كانت السحابة فوق رأسه المسافة دي كلها والرسول مش واخد باله، قال فرفعت رأسي، إيه ده في سحابة؟ فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. نفسك في ايه؟ عايز ايه؟ ايه اللي يرضيك؟ وقفنا عند الحتة دي الأسبوع اللي فات، وقفنا وانا بقول، ودايما انا بحط نفسي مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف اللي زي دي، قول لو انا في الموقف ده الناس دول اذوني وضربوني وطردوني وقهروني، لا لا قيس النفسية، عشان انا عشت نفسية المظلوم شوية صغيرين كده، الاحساس ده احساس صعب جدا. اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم يا رب، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم يا رب، اللهم انا نعوذ بك ان نظلم او نظلم. انا بحب دعاء الخروج من البيت، ودلوقتي تاني واحد كنت النهاردة راكب معاه وقلت دعاء الخروج من البيت اكتشفت انه ما يعرفوش. دعاء الخروج من البيت مهم جدا، لما الواحد يخرج من البيت يقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. لما تخرج من باب بيتك اي وقت وانت خارج من البيت تقول بسم الله. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال له الملك هديت، فاذا قال توكلت على الله قال وقيت، فاذا قال لا حول ولا قوة الا بالله قال كفيت. فيتولى الشيطان ويقول كيف برجل هدي وكفي ووقي؟ انا عايزكم تتعلموا الدعاء ده سهل جدا، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. لو حد قال لك الحديث ضعيف قول له لا حسن، حديث حسن اسناده جيد، تخافش تخافش. انا قلت لك قبل كده وعد ان ما اقولش الا حديث صحيح ان شاء الله. الشاهد ايه؟ بعد الدعاء ده بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او ازل او ازل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي، جميل رائع لما الواحد يخرج من البيت ويقول يا رب لا حد يظلمني ولا أظلم حد. من دعاء الذي أحبه: اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم لا تعذب بنا أحدا من خلقك، اللهم لا تعذبنا بأحد من خلقك. أسأل الله ألا يعذب بنا أحدا من خلقك من خلقه. اللهم لا تجعلنا عذابا ولا ألما ولا هما على أحد من خلقك. محتاجين ان احنا نعيش في امان مع الناس. انا بقول معلش انا اسف خدتكم حتة كده، بس ما تنسوش الدعاء ده، دعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. قول ورايا، لا مش ازعق بالراحة، لو سمحت قول ورايا. انا بحبكم في الله. بسم الله توكلت على الله. قولي انت كمان، انت بتتفرجي علينا علي صوتك. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او ازل او ازل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي او يجهل علي. احفظ الدعاء ده كل ما تخرج من البيت قوله. حتى انا بقول الحديث صحيح عندي ان شاء الله، لكن لو حتى حد قال لك حديث ضعيف احنا نقوله على سبيل الدعاء، ما يجراش حاجة، مفيش مشكلة. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ بقول نفسية المظلوم يا اخي يبدو انك عايز تاخد لها وايد دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نفسية المظلوم لما يتمكن من اخذ حقه يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ سيدنا النبي احساسه كان ايه جواه في الوقت ده؟ عارف لو احساسه جواه بالغضب والالم من هؤلاء الناس كان انتقم منهم. لكن ده يقول لك، انا قلت في الاول خالص ان اعظم ما يبيئ ما يميز من، قول صح، من أعظم ما يميز حبيبنا النبي السلامة النفسية. إن كان من جواه أبيض طاهر، لا حقد ولا غل ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا منافسة ولا مناوشة ولا مناكشة ولا ملاوشة، مفيش جواه حاجة للناس أبدا. السلامة النفسية، كان سليما من العقد. قلناها دي فاكرين امتى في السيرة؟ لما قلت انه تزوج وعنده 25 سنة، والناس كانوا ساعتها بيتجوزوا وهم عندهم 11 و12 و13 سنة. الرسول تزوج وعمره 25 سنة لانه سليم من جوه، مش همه الشهوه ولا همه الدنيا ولا همه النساء ولا همه الفلوس ولا مفيش جواه عقد، كان عايش عادي لحد ما جاله الزواج لحد رجليه تزوج. لذلك هنا النبي سليم من العقد النفسيه، مفيش جواه عقد. عشان كده لما جاله ملك الجبال قال له افطسهم اخنقهم بين جبلين؟ قال له لا. زي ما قلت لك، لو جواه بتعتمل عوامل الحقد والضغينة والبغضاء لهؤلاء والحنق عليهم والإحساس بالظلم والقهر، كان يبقى منتقم وجبار، كان يركن أو يميل إلى الانتقام من هؤلاء. لكن كونه مال إلى العفو عنهم والتسامح معهم والدعاء لهم دليل على انه كان من جوه ايه؟ في منتهى الصفاء، آخر روقان وهو مضروب ومجروح، آخر جمال وروعة ولطف وهو مكذب ومطرود. طب ده بقى لما ينصر ويحب يبقى ايه؟ حبيبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف بعد ما كذبوه وشتموه وسبوه وطردوه وضربوه وجرحوه وأوقعوه وأعانوا عليه، بعد كده جواه ليهم ايه؟ يا رب نتعلم، يا رب نتعلم كدعاء وكمسلمين ان كل اذى يصيبنا في الله لا يؤذينا من الداخل. مصطفى صادق الرافعي الله يرحمه رحمة واسعة في وحي القلم يقول ايه؟ فكانت تتوالى عليهم الطعن بالرماح والضرب بالسيوف، فكانوا يتلقونها بابتسامة وكأنها قبل من أصدقائهم من الملائكة. كان حاسس بطعنة الرمح وضربة السيف بوسة، حاسس بيها كده ان ديك. عشان كده سيدنا حرام بن ملحان عليه رحمة الله رضي الله عنه، حرام بن ملحان الصحابي كان واقف يدعو إلى الله ويتكلم عن ربنا وينشر الإسلام، جه واحد جبار ابن أبي سلمة وطعنه من ورا بخنجر في ظهره، طعنه في ظهره وهو واقف بيتكلم، جه من وراه طخ بالخنجر في ظهره فقفز الدم في وجهه فضحك ومسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. طعن في ظهره، وصل الخنجر لحد صدره، الدم طلع في وشه، مسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. الآلام اللي بتصيبنا في الدعوة والأذى اللي بيصيبنا من أجل الله ألذ ألم وأمتع ألم وأجمل ألم. إذا كان العمل خالصا لله، ما يخليش جوانا حقد على حد. بمنتهى البساطة لما ملك الجبال إن شئت ما شئت اللي انت عايزه، إن شئت بيقولوا ما شئت اللي انت عايزه، انت عايز نعمل فيهم ايه؟ اختار لك انا الجبلين اللي جنب مكة دول، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، أفعصهم لك بين جبلين، أخنقهم أفطصهم؟ فقال رسول الله لا لا, لا, لا, لا, لا, لا. حبيبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. سبحان الله العظيم، هتيجي معانا الفوائد، هتلاقوا فوائد رائعة، أذاكر 12-13 فائدة من هذه الموقف، بس خلينا نكمل لما نخلص الموقف. بس بقول ايه من الفوائد ديك، ان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا لا نفقد الثقة في الله ولا نفقد الثقة في المنهج ابدا. لو دول ما اسلموش ولادهم يسلموا ان شاء الله، لو دول ما امنوش ولادهم يؤمنوا ان شاء الله، لو دول ما نصروناش ولادهم ينصرون ان شاء الله. ويا ما شفنا، يا ما شفنا انك تجد هؤلاء الغربيين اللي شتم النبي واللي آدى النبي واللي عمل واللي سوى، كل دول في الاخر تلاقي ولادهم هيسلموا ان شاء الله باذن الله تعالى. ويبقوا هم جيل الإسلام ونصرة الدين إن شاء الله بإذن الله تعالى لو صدقنا مع الله. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. في هذا الجواب لا لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، تتجلى شخصية النبي الفذة، عظمة النبي في الصبر، شخصية عظيمة من كل جوانبه، يبان لك ما كان عليه هذا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الخلق العظيم مما لا يدرك غوره، يعني حاجة لا تطال ولا تنال ولا تتصور في الخيال، أخلاق مش ممكن. أفاق رسول الله واطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله به من فوق سبع سماوات. زي ما قلت لكم كده، الرسول بدأ يتلمح بروق اللطف، يبص كده يلاقي لطف الله عز وجل في قضية عداس، يبص كده يلاقي لطف الله عز وجل في قضية السحابة اللي أظلت، يبص كده يلاقي لطف الله عز وجل في قضية ملك الجبال وجبريل، رؤية جبريل وملك، رؤية جبريل لوحدها النبي كان بيحبه جبريل عليه السلام، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينه صداقة وصلة، فرؤية جبريل وهو في السحابة كده حاجة تمسح الصدر ولم. وبعدين ملك الجبال اللي بيقول له إن الله سامع مقالتك، أنا عايز أسألك، أنت قمت الليل امبارح؟ رد عليا. أيوة أنت، هو أنت، أنت أنت بتتلفت على مين؟ هو أنت، أنا قصدي أنت، قمت الليل امبارح؟ رد عليا قول آه ولا كلمة واحدة. وأنت صليت الليل امبارح 11 ركعة اللي احنا متفقين معاهم عليهم كل ليلة؟ طب انتوا يا ولادي صغيرين قريتوا قرآن النهاردة؟ قريتوا سورة الكهف يا شبابنا؟ انا عايز اسأل بس سؤال صح وجاوبوني، طب ليه لا؟ ليه لا؟ انا برجع لك تاني، انت يلي مش عايز تبص في عينيا ولا ترفع وشك وتجاوبني وتقول لي ليه ما قمتش الليل امبارح؟ ايه السبب؟ ليه انت ما صلتيش بقالك مدة الليل؟ ليه ليه ليه انت؟ انت بالذات ليه؟ وانتوا يا ولادنا انتوا فين والقرآن؟ القرآن فين؟ عارفين ايه اللي ناقصكم؟ حب ربنا. اللي بيحب ما ينامش، هي دي. كانوا بيقولوا الحب لو واحد سأل حبيبته ولا حبيبته سألته انت بتفكر فيا قد ايه، قالوا السؤال ده غلط، لان اللي بيحب بيفكر في حبيبه على طول. واخر شيء انت عند كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. آخر شيء قبل النوم وأول شيء عند الصحيان الله. الناس اللي بتحب ربنا ما بتبطلش تفكر في ربنا ليل ونهار مع ربنا، في قيام، في ذكر، في قرآن، في دعاء، في بكاء، في هما النادي. الناس اللي بتحب ربنا اللي بيفكرني بكده، الكلمة دي اللي انا عايز اقوله، ان ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيخفف عليه كلمة ملك الجبال دي: ان الله سمع مقالتك لقومك ورد قومك عليه. حبيبي سمع، هو شايف انا عملت ايه وحصل لي ايه؟ كفاية عليا دي اللي بيخليك تقوم الليل بحب كده. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. سبحان الله العظيم. أنا بقول الآية دي اسمها آية الحب، إن أنا وأنا واقف بالليل كده إحساسي بالآية دي: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. سبحان الملك. إحساسي إن ربنا وأنا واقف كده الذي يراك حين شايفني. سبحان الله العظيم. الواد أشرف فاضل ده لما بجيبه يكتب كده وأنا واقف وراه وشايفه هو بيكتب، هو عشان في حب في ود، ها، فطول ما أنا شايفه عمال ينمق ويزخرف ويظبط. ليه؟ أما أنا شايفه عيني عليه، ساعة أنا مغيب وربعته حتى يشتغلها لوحده يكروت ويخلص ويروح. هي كده، هو كده لما يبقى في حب وحبيبك شايفك وانت بتشتغل بتفضل انت سعيد ان حبيبك شايفك، حبيبك شايف انت بتبذل له مجهود قد ايه، انت سعيد بكده، سعيد انه في الايام الليل سعيد قوي، سعيد جدا ان ربنا شايفه. يا سلام في جوف الليل في الثلث الاخير من الليل، الله، حين يتنزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كنزول الأشياء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل إلى سماء الدنيا، إحساسي، إحساسي إن ربنا قريب مني، شايفني، ربنا سبحانه وتعالى عارفني، سمعني، إنه هو السميع العليم. وتقلبك في الساجدين يخلي الواحد ينكسر شوية، إنك مش بتحبه لوحدك، مش سجد له لوحدك، ده في ناس كتير قوي سجدة وناس كتير قوي عبادة. اوعى تتنفخ، انت هتروح فين في وسط دول كلهم؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا ترى اقدر اخد منكم وعد الليله دي انك هتقوم الليله دي؟ ها، وعد ايدك، وعد الليله دي 11 ركعه انت وانتي، وعد مش هننام الليله دي غير لما نقرا جزء قران. نحبكم في الله. كان البلسم على قلب سيدنا النبي من بوارق اللطف: إن ربك سمع مقالتك لقومك ومقالة قومك لك. إن ربك سمع مقالتك لقومك وما ردوا عليك. دي بلسم، إحساسك إن ربنا شايفك. أنا في الحلقة اللي كنت اتكلمت فيها عن نصرة قناة الرحمة قلت: الله شهيد بيني وبينكم، شايف قلبي وشايف راسي، شايف ضميري، وشايف أنا بقول كده ليه وبقول كده إزاي وبقول إيه. إحساسك ده إن ربنا جل جلاله مطلع عليك، شايف قلبك، شايف ضميرك، شايف نيتك، شايف هدفك، يطمنك حتى وإن كذبك الناس. حتى وإن كذبك الناس، حتى وإن خلي الناس تقول اللي تقوله. فسيدنا النبي كان من البلسم، من بوارق اللطف، إن الله سمع مقالتك لقومك وما ردوا عليك. من بوارق اللطف أنه مكن منهم فعفى عنهم. يبقى نصر ده ولا لا؟ نصر، انتصر عليهم. مش هم بقى اللي طاردينه؟ طاردينه ايه ده؟ كان يقدر يذبحهم واحد واحد، انتصر عليهم. مش هم اللي طاردينه ولا هم اللي مكذبينه؟ تقدم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في طريق مكة حتى وصل إلى وادي نخلة. اللهم إني أشهدك أني أحبك وأشهدك أني أحب نبيك محمدا بحبك. سيدنا النبي خارج من مكة والكلام ده بسوقه لولادنا اللي نايمين والكسلانين والخملانين. يخرج من مكة وزي ما قلنا يعني ياخد له أسبوع ليصل إلى الطائف، ويقعد في الطائف شهر، ويرجع من الطائف يهيم على وجهه إلى قرن الثعالب، ثم يصل إلى وادي نخلة. سعي، حركة، بذل، جهد. تخيل كل ده ورسول عنده في الوقت ده أكتر من 50 سنة. فيقيم في وادي نخلة أياما، مش الجلابية البيضة بقى واللحية المسرحة، لا سرير ولا حمام ولا دش ولا أوضة يكن فيها، كل ده في الجبل صلى الله عليه وسلم. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. احنا في نعيم نحجز عن شكر ذرة منه والله. اللهم اعذرنا، اللهم اعذرنا في جهلنا وتفريطنا، اللهم اعذرنا في تقصيرنا وعجزنا عن شكر نعمك. استغفرك وأتوب إليك. وصل إلى وادي نخلة وأقام فيه أياما. خلال إقامته في وادي نخلة أراد الله أن يرسل إليه بارقا آخر من اللطف. أرسل إليه وفدا من الجن يستمعون إليه. أنا مش عايز أدخل، لأن إحنا في صدد استخراج الفوائد ولسنا بصدد تحقيق المسائل، إنه كانوا مرتين ولا مرة اللي الجن سمعوا فيها القرآن. لكن الآية في سورة الأحقاف وإذ صرفنا بلاش القاف ده عشان عند القراء غلط، وإذ صرفنا إليك، وإنما برضو ما فيش إضغام الذال في الصاد، ده مخرج وده مخرج وده حرف وده حرف. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. صرفنا يعني سقنا إليك. في أي سورة الجن؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. التحقيق في مسألة إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل وادي نخلة، الوادي ده كان فيه جن قاعدين، فالرسول قام يصلي فهم سمعوا، ولا ساقهم الله سوقا خصيصا لكي يسمعوا النبي؟ الشاهد أنهم سمعوا. وصراحة يعني مش عايز اتوسع في الكلام عن الجن الان، باذن الله تعالى انا ادعوكم رجاء حارا انكم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله تعالى من الساعة 8:15 ل9:15 باذن الله تعالى حلقة كيف واخواتها بعد صلاة المغرب يوم الاربعاء، هنتكلم فيها عن ايماننا بالجن، من الايمان بالغيب الايمان بوجود الجن. هعرض فيها حوالي 50 سؤال عن الجن. هل مؤمن الجن سيدخلون الجنة؟ الجن هل يخافون من الإنس؟ هل الجن مكلفون؟ كيف تتشكل الجن؟ هل الجن ذكور وإناث؟ مساكن الجن أين يسكن الجن؟ أنواع الجن هل الجن أنواع؟ هل الجن يأكلون ويشربون؟ هل الشيطان له قرون؟ الشيطان له قرون؟ هل الجن يتشكلون ويتصورون؟ أسئلة. متى تنتشر الشياطين؟ هل الجن يتناكحون ويتناسلون؟ هل الجن يحسدون الإنس؟ أسئلة إضافة إلى أسئلة بقى عن المس الشيطاني، هل في مس فعلا ولا ما فيش؟ بعيدا عن السادة المعالجين، مش موضوعنا ده، أنا مش هدخل في التوكسو اللي هم بيعملوه والقعدة والمناقشات، أنا هتكلم في إيماننا بالأدلة. قال الله وقال الرسول فقط، قال الله وقال الرسول. الإيمان بالجن من الإيمان بالغيب بإذن الله تعالى. بمناسبة هذا الكلام لم أريد أن أوردها بإذن الله تعالى في فضفضة، لنسير في السيرة، وقلنا تبقى حلقة في كيف نؤمن بوجود الجن بإذن الله تعالى. أحبكم في الله. الشاهد إيه؟ أن الجن جاء، وأنا متعجب. اللي دفعني أن أنا أحضر الدرس ده يعني أن أنا أحيانا أتعجب. اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. لما سمعوا القرآن هم معديين ولا ماشيين ولا قاعدين، سمعوا القرآن قالوا ش ش ش ش ش. اسمع، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. في سورة الجن إيه؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان الملك، سبحان الملك. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. سبحان الله العظيم. يبدو والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم بوجود الجن. هو الرسول كان واقف بيصلي وهم سمعوا ومشيوا وراحوا بلغوا، والرسول ما يعرفش لحد ما ربنا قال له أنزل إليه هذا القرآن. وكان هذا الحدث ربنا أخبره به أيضا لطفا من الله وبشرى. لو الجن ما امنتش، لو البشر ما امنوش بيك الجن امنت بيك. لو البشر ما سمعوش القرآن الجن سمعوا القرآن. لو البشر ما اعجبوش بالقرآن الجن اعجبوا بالقرآن. احنا بنثبت ان الجن سمعوا بعد كده مرات عديدة وحضروا، وقد نسوق في حلقة الاربعاء قصة الجن لما حضرها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحدث كان نصرا آخر أمده الله به من كنوز غيبه بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. اللهم أمدنا بمدد من عندك وانصرنا بجند من جندك من جنود السماوات والأرض. كانت أيضا الآيات التي نزلت في سياق سماع الجن بشارات بنجاح الدعوة، وأن أي قوة من الكون من البشر من المخلوقات لا تستطيع أن تحول بين دعوة الله وهذا الإسلام وبين نصره وعلوه وانتشاره. أخبرنا الله بذلك عن الجن، قال سبحانه وتعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. قالوا كده، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز. ايه يعني مش هتجيب داعي الله؟ لن تعجز الله. قالوا كده، قالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هاربا. أن هذه الدعوة ستنتصر وليس أحد ولا أي قوة ستستطيع أن تقف أمام هذه الدعوة. هذه البشارات لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. وأمام هذه النصرة وأمام هذه البشارات وأمام هذه البوارق من ألطاف المولى جل جلاله انقشعت سحابة الكآبة والحزن والأسى التي كانت مطبقة على صدر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من الطائف، فصمم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الإسلام بنشاط جديد وبجد وحماس وكأنه ولد من جديد. صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه فائدة الحوادث. أحيانا يبتلى الإنسان في حياته ببلاء، وإحنا دايما نقول إيه؟ العيار اللي ما يقتلنيش يقويني. فلذلك هذه الحادثة من الخروج لمكة والعودة إليها ضاعفت من قوة النبي وعظمة النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، وثبات النبي ونصر النبي وصورة النبي في وسط قومه ضاعفت من قوته وعلو مكانته صلى الله عليه وصحبه وسلم. رفض النبي صلى الله عليه وسلم منهج الاستئصال وامتنع عن فكرة الاعتزال او الهجرة المستمرة ونظر الى المستقبل بنور الايمان وقرر الدخول الى مكة ليواصل جهاده الميمون. بدأ رسول الله يعود ويخطو خطواته في اتجاه مكة ليجاهد على ذات الأرض التي يقف عليها الكافرون. بدأ يتواجد ليوجد مجتمع المؤمنين الذي سيولد من أحشاء الكافرين الذي رجاه وطلبه. كان يريد صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من أصلاب المشركين مصانع بشرية تخرج أجيالا من المسلمين المقاتلين في سبيل الله. شوف الفكر بقى، أن يتخذ من أصلاب وبطون هؤلاء المشركين مصانع تصنع مسلمين في داخلها. اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرة الى فتح مكة من الداخل اولا وفي البداية بدلا من تطويقها من الخارج. وده الفكر العالي، انك تطور نفسك وتطور دعوتك وتطور فكرك وتستطيع أن تسيطر على مجريات الأمور ولا تستسلم ولا تيأس. تغلغل بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة وهو ينوي أن يتغلغل في بطون قريش ذاتها وأن يوجد له حلفاء من بينهم وأن يكون وجوده في قلبها. ولما هم ومضى خطوات قال له زيد بن حارثة رضي الله عن زيد ورضي الله عن ابنه أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إلى أين يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فقال كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك منها؟ فقال رسول الله اسمعها لكل مظلوم لكل مبتلى لكل مقهور لكل مستضعف اسمعها يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. يا سلام حين تستبشر الصدور بفرج ومخرج قريب، يا سلام حين تستروح الصدور بفرج ومخرج قريب من الله الكبير المتعال. يا زيد أبشر، فإن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر النبي. ايه ده، ايه العظمة دي يا سيدي؟ سيدي يا رسول الله، من اين اتيت بهذا اليقين كله؟ من اين جاءتك هذه الثقة كلها؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي. عظمة ترجع إليهم فيها وقد أخرجوك منها؟ قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى. اوعى تفكر إن اللي أنت شايفه ده هو النهاية، لا لا لا لا، دي لحظات في عمر الزمن في عمر التاريخ، ده وقته هيعدي. لذلك بقول لأصحاب البلاء كلمة ابن الجوزي في صيد الخاطر: أيها المبتلى، إذا أحسست بنفحات البلاء فلا تكثرن الضجيج، فإن للبلايا أوقاتا ثم تنقضي، فاحرص على أن ترحل عنك البلايا إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة. هي يومين وهيعدوا. الإمام أحمد لما جسمته اتقطعت قالوا له: لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين، قال: يا بني إنما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام وإنها أيام قلائل. قال له: لا جزمة ولا بتاع، خلاص هم يومين ثلاثة وهيعدوا ونروح الجنة وخلصنا. شوية صبر. أهل البلاء وأهل المعاناة نقول: بس اصبر شوية، اصبر يومين والدنيا هتعدي وفي الجنة خلاص. اللهم ارزقنا الجنة هناك، في الجنة خلاص الراحة التامة. متى يذوق العبد طعم الراحة؟ كان واحد تعبان قوي باين عليه بيسأل الامام احمد: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ امتى نرتاح بقى؟ امتى نرتاح؟ متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. أول ما تحط رجلك في الجنة بس خلاص الراحة التامة. فلذلك الرسول قال له إيه؟ إن الله جائل لما ترى. اللي أنت شايفه ده مش هيدوم. إن ورانا الطائف وقدامنا قريش، الكلام ده مش هيدوم، كل ده هيسلم. إن الله جائل لما ترى. اللي انت شايفه ده وانت مريض وانت تعبان وانت مديون وانت مهموم وانت مزنوق وانت محتاج وانت مظلوم وانت مقهور وانت مستضعف وانت مسجون، كل ده هيعدي، ده وقت، كل حاجة بتاخد وقتها. خطر على بالي ان نكتب كده في الكراسة: لن يأتي شيء قبل اوانه. قلت المعنى ده تكرر كتير قوي، بس لازم تكتب كده: لن يأتي شيء قبل أوانه. فعلامة الاستعجال، كل حاجة تيجي في أوانها. قال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كل حاجة بأوانها وكل حاجة في وقتها. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء. رجع بقى يتذكر ايه الايامه الاولى، ايام الاعتكاف في حراء والخلوة في حراء عند نزول الوحي. ذهب الى حراء وبقي هناك يريد ان يدخل مكة، ولكن يحتاج ليدخل مكة مرة اخرى حماية. الرسول عايز حماية تحميه عشان يدخل مكة. طب يعمل ايه؟ يجيب حماية منين؟ فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل اتصالاته ويراسل اهل مكة مين اللي هيحميه عشان يدخل مكة. فبعث رجلا الى الاخنس بن شريق ليجيره، فقال: انا حليف والحليف لا يجير. فبعث الى سهيل بن عمرو فقال: ان بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث الى المطعم بن علي فقال المطعم: نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل. فدخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة في عز ومنعة. وكان المطعم بن عدي يومها على شركه، ومع ذلك وقف وكل قومه في الحديد يحمون رسول الله. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم شاكرا ربه، حتى انتهى إلى المسجد الحرام. فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم.